ضعيف، هذا موجود في ضعيف سنجد عندي إن شاء الله بتشوفه قبل وفاتي. أولا أنه أنا ما كملته حقيقة، لكن عندي أشياء مجلدات إذا طبع ما في مجال للاتباع في المرض يقولون بالشام قال وروحنا كتاب يحتمل سنتين سنتين ونصف إلى الآن، إلى الآن مختصر الشمائل المحمدي جزء يعني 200-250 صفحة راح يصير 3 سنوات. شو هذه مسجدنا أيوة أيوة مناطق وجهل، وهالمطابع الجديدة هذه ما فيها ناس متمرسين متمرين عليها، فبيتعلموا على كيسنا احنا ما راح صرنا، وبعدين نحن بدنا نعلمهم في التصوير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.